هل من كرامات الأولياء إحياء الموتى؟ هذا من آيات الأنبياء، وليس كل الأنبياء أيضا، بل لا نعرف أن الله أحيا الأموات على سبيل العموم إلا لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وأما كرامات الأولياء فربما تكون قضية معينة، يكون إنسان مثلا ماتت راحلته فدعا الله أن يحييها حتى توصله البلد أو ما أشبه ذلك، فهذا يذكر عن بعض التابعين أنه حصل له مثل هذا، وأما على سبيل العموم فلا.